سؤال ثاني، سؤال ثاني. اي نعم، سؤال اخر. نحن في بلد الفجر، الفجر اذان الفجر نعم. يقوم قبل الوقت بتقريبا نص ساعة. وتعنينا بالوقت ماذا؟ وقت الاذان يقوم قبل موعد الصلاة بنص ساعة، قبل وقت الصلاة. يعني احنا في شهر رمضان عند الصيام في من يتسحر خلال الاذان. نعم، أنت تتكلمين من ليبيا؟ يعني أنت تقصدين بأن الأذان يؤذن قبل الوقت الشرعي. أيوة. إيه، وهو كذلك في كثير من البلاد الإسلامية، ومنها بلدنا هنا أردن. إن الأذان، أذان الفجر، يؤذنونه قبل طلوع الفجر الصادق ب25 دقيقة، وهذا من أخطاء الرزنامات. الرزنامات هذه لا يجوز الوثوق بها. هل فهمتي؟ نعم فهمت. طيب. نحن سندا على الحديث التأخير في السحور، فأحيانا نتسحر أثناء أذان الفجر. إيه، إذا كان لم يطلع الفجر. نعم. إذا كان الفجر ما طلع بعد. لا نهتم بالأذان يعني. أيوة، ما تهتمون بالأذان.